تستمعون الآن إلى برنامج نصف الحياة. من إعداد وتقديم نسيم الفايدي. نصف الحياة يخاطب كل فئات المجتمع من جانب مهم جدا وهو المرأة. من خلال هذا البرنامج نسلط الضوء على حياة المرأة المهنية والاجتماعية. هناك مرأة تعمل لإشباع طموحها أو لتعبئة وقت الفراغ، وهناك من تعمل لأجل لقمة العيش بسبب ظروف اقتصادية صعبة، وهناك امرأة تعيش حياة اجتماعية قاسية بسبب المجتمع، وهناك امرأة تعاني من اضطهاد أهل أو زوج، وغيرها من النماذج المهنية والاجتماعية التي قد تكون اختيارية أو إجبارية. هناك أنماط مختلفة من المهن، منها المقبول مثل المعلمة ومحفظة القرآن، ومنها الصعب مثل الطبيبة وموظفة في شركة خاصة، ومنها من يصعب تقبله مثل مضيفة جوية وضابطة، ومنها الغريب مثل السائقة والجرسونة، ومنها من تنال استعطاف الغير مثل البائعة والخادمة. وهناك ظروف اجتماعية مختلفة، منها المطلقة، الأرملة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن دار الرعاية. مع اختلاف المهن واختلاف الظروف واختلاف نظرة المجتمع لكل مرأة، فمنا كل التقدير والاحترام لكل امرأة شريفة في أي مجال مهني وتحت أي ظرف تحيا. السلام عليكم مستمعينا عبر المنارة 95.5 FM. أحييكم أنا نسيم الفايدي في حلقة جديدة من برنامج نصف الحياة الذي يأتيكم كل ثلاثاء الساعة 5 مساء والإعادة 4 الساعة 4. من خلال هذا البرنامج نطرح نماذج مختلفة للمرأة في مجتمعنا، وننتظر منكم التواصل والتعبير عن أرائكم ومدى قبولكم أو رفضكم لهذه النماذج. نذكركم مستمعين أن هذه النماذج تمثل نصف حياتنا، واللي أكيد تأثر بشكل مباشر في كل حياتنا. حنبدأ معاكم الحلقة وحنستقبل ضيفتي، ولكن بعد الاستماع إلى هذا التقرير فكونوا معنا. تفرض على المرأة وتفرض عليها شكل وطبيعة حياة معينة، وأحد هذه الظروف هي وفاة الزوج. فوفاة الزوج بالنسبة للمرأة يعد أكثر المواقف تأثيراً وأشدها صعوبة. عندما تفقد المرأة زوجها تجد نفسها أمام مسؤولية كبيرة بين صون نفسها من جهة والحفاظ على أولادها من جهة أخرى. ومع ورور الوقت تصنع كيان يجمع بين عطاء الأمومة وقوة الأبوة. المرأة الأرملة دائما تسعى لإثبات قدرتها على تحمل مسؤولية الأمانة المتروكة لها، فتبذل قصارى جهدها لتكوين نتاج إيجابي لها وللمجتمع. ضيفة اليوم تمثل هذه الفئة الاجتماعية، بالإضافة إلى طاقة ومجهود لإثبات نفسها في الجانب العملي وأيضا في واجبها اتجاه وطنها، لتصبح نموذج إيجابي يقتدى به بين ظروف اجتماعية وجانب مهني وعمل تطوعي وأكثر. رحبوا معي بالسيدة زاهية المنفي. نرحب بك مستمعينا من جديد. تعرفنا من خلال التقرير على الضيفة وتعرفنا على موضوع الحلقة، ونذكركم أن بإمكانكم التواصل معنا عبر أرقام الهواتف 061-90-95-707 و 061-47-17-551. أسمحوا لي نرحب ضيفتي سيدة زاهية المنفي. أهلا وسهلا بك سيدة زاهية. شكرا لوجودك معايا اليوم في الحلقة. بداية حابة من خلال التقرير حاولت أن نحكي شوية عن الظروف الاجتماعية اللي حضرتك تنتمي ليها، بس حابة أن بشكل مبدئي هيك وبشكل عام تعرفينا بنفسك للمستمعين. أنا زاهية المواطنة زاهية فرج من سكان مدينة بنغازي، مؤهلي العلمي بكالوريوس إدارة أعمال. عملت وزارة الشباب والرياضة لمدة 6 سنوات. ثم تم انحلال هذه الوزارة وتحويلها على المركز الوطني وضعي الاجتماعي أرملة، متوفي زوجي 8 سنوات من سنة 2005. حاليا أنا أترأس جمعية اسمها جمعية لماذا أنا لحقوق المرأة، انخرطت في العمل التطوعي، عضو مجلس الإدارة في الاتحاد النسائي بنغازي، وفي نفس الوقت من دعاة لابد من وجود المرأة وأخذ حقها ووجودها على الساحة مهما كانت الظروف. بما أن حضرتك حكيتي عن المرأة، فجمعية لماذا أنا هي جمعية تدعم في حقوق المرأة، بس حابة نسألك ليش تحديدا اخترتي خلينا نقولك الجانب هذا؟ طبعا لماذا أنا جت من واقع التجربة، أو ممكن أن تكون شاملة لكل النساء بصفة عامة، مش شرط تكون المرأة أرملة زوجة متوفي، مرات تلقيها متزوجة أو فتاة قاعدة في البيت أو أي كان يعني ظروفها، ولكنها تنطبق عليها ينطبق عليها هذا الاسم لماذا أنا. لماذا أنا أشرت به إلى واقع اضطهادنا، قد في يوجد بعض من النساء هذا الواقع الاضطهاد تفرضه هي بنفسها يعني، ولكن للأسف أن بصفة عامة المرأة إلى الآن ما زالت مضطهدة، المرأة إلى الآن لم تتقلد المناصب، المرأة الآن ما زالت حتى لو نتي للشريحة المثقفة اللي موجودة في البيت اللي ما يعملنش يعني عكس الشريحة تحكي عليها أنت، نلقوها أنها تبقى لا حول ولها ولا قوة قبل المهانة في بيتها، أحيانا تلقاها عندها ضغوطات نفسية مع زوجها، ولذلك لا تقدر أن تطلع أن تعبر عن أبسط حقوقها خشية أن يقولوا أن هي مطلقة، تعليمها مش قادرة تكملها، مش قادرة توفق بين أزواجها بين زوجها وعملها وأولادها، وتلقيها أكثر من الشريحة هذه أكثر ما يدفع بيها أن تكون هكي، مرات يعني قلة وعي عندها أنها تنتفض وتعبر عن ذاتها بأنها تتغلب على الظروف هذين. هذا واقع المرأة من عدة لماذا أنا من عدة اتجاهات يعني، قضيت المرأة اللي قاعدة في الحوش مع زوجها، ونأخذ لك الشريحة الثانية اللي هي المطلقات اللي لحد الآن للأسف مازال سواء في العهد المقبور أو العهد القائم، أن مع المجلس الانتقالي ومع الوزارة الحالية وزارة الشؤون الاجتماعية المرأة المطلقة بصراحة لم ينصف حقها للأسف، لأنهن تعاني أكثر حتى من المرأة الأرملة في نفقتها، في مرات تلقاها محرمة محرومة من أبسط حقوقها، حتى لما جيت تقدم مستندات أو شيء يقول لها أنت مطلقة، قاعدة مع هلك ما عندكش بيت، لا مالكش الحق، ما عندكش أولاد، يعني أبسط حقوقها في الراتب 130 دينار تتقاضى فيه لحد الآن، أو كيف تو سمعنا بأن بالزيادة 225 دينار ماذا يعني لها لو كانت لا تعمل، نحق على الشريحة هذه. فلماذا أنا جت من عدة اتجاه من عدة قضايا في المجتمع لازلنا نمر به لحد الآن في الخفاء أو في العلن يعني. نعم سيدة زاهية، ممكن نحن لما نكون ندعم قضايا معينة ممكن حضرتك توضحينا إذا كان فعلا الحاجة دي تنطبق عليك أو لا. شخص لما يكون يدعم في قضية ويكون مصر على إن هو يكسبها فعلا ويأخذ حق فئة معينة، يكون عانى من نفس الظروف ممكن فهل بسبب يعني حضرتك متحيزة جدا للمرأة، فهل عانيتي نفس ظروف الناس اللي حكيتي عنهم؟ طبعا أنا توفي زوجي في 2005، زوجي كان يعمل في الدفاع الجوي، كان في مهمة رسمية لمدينة الجفرة، ودار كان تعرض لحادث سير أسفر عن وفاته في 10 رمضان 2005، يعني ما يقارب عن 8 سنوات، ترك لي 4 أطفال بنت وثلاث أولاد يعني جلهم صغار يعني صغير معتز ما شافش بوه يعني. فلقيت نفسي من مع أني أنا خذت التجربة العملية، وبعد ما تخرجت اشتغلت بفترة كافية يعني في شركة ليبيا الليبي للتأمين، كنت متخصصة في تأمين السيارات والحريق وإلى ذلك يعني، وعدة تأمينات. فكانت عندي فترة كنت يعني أنا تزوجت وأنا أعمل يعني، من معتمدة على نفسي. وكان أنا والدي في الأمن الصناعي، مدير قسم الأمن الصناعي في شركة البريغة لتسويق النفط. نحن 6 بنات وولد واحد، فنشأت في وسط أسرة قيادية، الكل يساعد التاني. والدتي كانت تشتغل في الحياكة في المنزل، وأحيانا كانت وبعدين خشت على التجارة تساعد والدي في لأن وضع البنت مش كيف الولد، بنت مصاريفها. فكنا في الجامعات مهندسة والدكتورة والمتخرجة من العلوم أخواتي يعني، فكنت أنا الكبيرة، فعادة كنت الكبير دائما يدفع الثمن، فكنت أنا اللي نعتبر القيادية في المنزل مع والدي مع والدتي وأمور البيت وما يشمل ذلك. فخلف عندي شخصية كريزما أني أنا تعلمت كيف أنا نوجد المال ونعتمد على نفسي يعني من البداية، وكيف ندرس ونقرأ ونساعد يعني. فبدأت من خطر يعني بدايتك أنت قلتي على الواقف، فبدأت من المنزل، وبعدين أنا تزوجت وأنا أعمل يعني، كنت معتمدة على نفسي. ولكن بعد الزواج قعدت فترة ما يقارب عن 9 سنوات وأنا قاعدة زوجة يعني، زوجي متولي كل طلباتي وطلبات أولاده بيوتية يعني. فتعودت على إقامة المنزل حتى وأني لما نشتغلش، فكان هذا أحد الشروط، أو لأن المجتمع ما كان هذه الفترة صعوبة أنك تحصي تعيين وغيرها. فتعينت وهو توفي، فأنا لم أتقى كنت متعينة، ولكن للأسف هذه الفترة لما كانش فيه تفعيل أو قرار لينص على أن يصرفون أو الخزانة ما كانش فيه رواتب لنا هذه الفترة، فكنت عانيت في الحصول على الراتب بتاع المرحوم. وكنت نذهب إلى طرابلس لأنه كان هو يعتبر شهيد واجب، فكان الأوراق اللي من الدفاع الجوي في تجورة، عانيت في السفر، عانيت كيف بعد 4 شهور و10 أيام فترة حداد وجدت نفسي أني في الساحة بنفسي يعني بروحي معتمدة على نفسي. الأهل يصبوا معك فترة بس ضروري أنك أنت تكوني يعني معتمدة على نفسك. فصار لي عثرات واجد هذيك الفترة، لاحظت أن في العهد البايد أن ينظرون إلى المرأة، أن للأسف النظرة أن المرأة ضروري تقدم تنازل باش تحصل حقها في كل شيء تطلبه. فأنا كنت الفقرة هذه بالذات أنا كنت متحمسة يعني، ونحكي لك يعني بعنفوان وبدفاع عن قضية إن لا ضروري نثبت للرجل إن في نساء يقدر إن يتحصل على حقوقهن كاملة، وهن يتمتعن بالثقة بالنفس وبالأخلاق الحميدة وبالعلم وإثبات ذاته وبالثقة يعني. لما أهلك يعطوك الثقة وإنك تكوني في بعيد في مكان بعيد عنهم وأنت تكوني أهل الثقة، حتى أولادك لما يعطوك الثقة وولدك الصغير لما يعطيك الثقة ضروري تكون أنت أهلها. فالحمد لله تغلبت على صعوباتي وتغلبت على مشاكلي وصناعة نفسي، وفي من دعمني وفي من صبّ مع أولادي وفي اللي ما صبّ مع في دراستهم أهل الخير والناس الكويسة اللي هم يعرفوا كيف يأخذوا بالمرأة إلى الأمام باش يوصلوها إلى في الفترة. طبعا أنا قعدت 8 سنوات إن أنا لا أقدر ما نقدرش نعمل بكثت في البيت، أو 7 سنوات نقول ما اشتغلتش فيه لأن أولادي كان صغير، إن فقدوا الأب فكان فيه فراغ من الحلال والمسؤولية مسؤولية، فما قدرتش نحاول نبتعد عليهم فترة لحد ما شد وقعدوا يعني ما شاء الله تولي في تاني إعدادي وعندي في 6 ابتدائي وخامسة وثالثة. حنحكوا أكثر على أولادك سيدة زاهية، بس بالنسبة للتحديات والصعوبات اللي واجهتيها، صعوبات تنطبق على كل مرأة اللي هي نحن عندنا حنحاول النساء يتلقيها أرملة مطلقة وضع اجتماعي، أو تلقيها معنفة في بيتها مع أهلها أو زوجها، أو تلقيها حرة طليقة ما عندهاش تحديات، ولكن نظرة المجتمع مع ذلك تلاحقها. أيوة تلقيها حرة وعندها تمكين اقتصادي معتمدة على نفسها، ومع ذلك في في في في نظرة تلاحقها، نظرة المجتمع، نظرة دونية تلاحقها يعني. على المستوى العام كلنا نعانوا. سألتيني قلتي لي كيف نظرة المجتمع، مهما تحاولي التحديات، مهما تحاولي تصنعي بنفسك وتكوني قادرة وعندك تنبؤ وشجاعة وعندك الكاريزما ومتعلمة وعندك طاقة وتقدري توصلي انك انت عندك نظرك لنفسك انك شني بيت ولا شني تعدي تكوني مديرة مدرسة شوية، هذين تحسي انك انت عندك طاقة انك تعطي اكثر. من هنا نقول لك هذين اللي نعانوا منهن، انك انت مهما تقلتي ومهما وصلتي انك في النهاية بكل، حتى وانت تقودي في السيارة وماشية عدي قدام يعني سواقتك رخصة، رخصة مزين كيف ما هم يقولوا فيها في الشارع، يحاولوا أن يكسروا من مجاذيفة. يعني المرأة مهما وصلت مهما في دائما متحدي لها، مع أنه والله في أكبر شرائح كثيرة من الرجال تدعم المرأة في صف المرأة أكثر من المرأة نفسها. بهي كيف ممكن بنظرك نتغلبوا على الصعوبات هذه وعلى التحديات هذه؟ أنا لما حظيت بشرف الترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام، عندي صديقاتي، عندي أمل تربل وعبير والعوامي وغادة ومجموعة ترشحن المجلس المحلي، لقيت نفسي أنا مسؤولة عن النساء في الرقابة وكذا. قال لي يا أستاذة زي نحن نبو خش الرقابة، نبو نشوف المرأة كيف. فقلت لنا رغبة، أخذنا دورة في الانتخابات ودرنا لهم دورة وشرفة في الانتخابات. وكانت نسبة هذيك اللحظة إن لما نخش نقول أعطى المرأة، حط المرأة بج المرأة، لا ليش فيها المرأة سد هدى بن عامر سد مش عارف شو يعطوا فينا نماذج للأسف. فنقول لنا بالعكس هي اللي حتاخذ بيدك. فكنت أنا في انتخابات المجلس المحلي نعطي في صوتي أعطى المرأة في نهابك، حتى لو عندها سلبيات حتلقاها هي أحسن لك من رجل. فكان للأسف أغلب اللي جان قالوا لنا فلان. ومع ذلك أنا تشجعت وتقدمت الأول انتخابات، فكنت أول مرشحة في المؤتمر الوطني العام. نتذكر لما خشيت على المفوضية قدوا يصف أعطوني تصفيقة لباس كان فقالوا لي أنت أول مرأة تخشي علينا ترشحي نفسك. فللأسف أن كيف نتغلبوا عليها، لما جيت أنا نحشد لنفسي أو ندير في حملة انتخابية ما ما ما لم أجهز صالة أو ندير فخم أو كذا بشي هن يجي يسمعني ونقعد على كرسي وكذا، لا أنا قلت أنا ضروري ننزل المرأة اللي قاعدة في المصرف شن تشكي، اللي قاعدة في التضامن وأرمل مطلقة شن تشكي شن تبي، نعرف أني أنا قريب مني ونحكي لي نعبر أن حتى أنا راني منكن، أنا طالعة من قاعدة شعبية عانيت زي كان ما وصلتش للفترة هذه وقعدت بالفكر هذا إلا بعد تحديات، فقدرت اني نوصل لهن. في نساء كانوا يقول لك فعلا نحن نعاني ونحن مأجرين ونحن كذا، والمدرسه لقيناها عندها هل واجد تحديات في المدرسه، في الحضانه، في كيف تأدي، في فترات العمل، في يعني لقينا تحديات. لقيت نفسي وانا خاشه ما نحكيش على الترشح مش مائله للكرسي، قاعده نحكي على تجارب المراه ومائله الى حقوق جمعيتي اكثر من ندعي الى الترشح. فكيف نتغلبوا عليها؟ تبي لنا فتره بس انه كان بس يعطينا الثقه لبعضهن، يحاول هي أن يعطنك الثقة لو يقنك فعلا معاهن بقلب ورب وتعاجي فعلا في مشاكلهن وقريب منهن. يعني أغلب نحن نقول الثورة هذه أغلب ما نجح ربات البيوت ما نجح الحجي ولا نجح الثورة اللي كان يبيع في ذهب ويصبر في المطاعم وكان يطبخ وكان يعني اللي نجح الثورة ربات البيوت. وبعد ما تريحت البلاد مشان وقعدا في حشان، أنا دائما مع المرأة الموجودة في البيت. نعم حنحكوا أكثر في النقطة هذه سيدة زاهية. مستمعينا نحن مكملين معاكم الحلقة وحوارنا مع سيدة زاهية المنفي بعد هذا الفاصل. مكملين معاكم مستمعينا مستمعي راديو المنارة 95.5 FM في برنامجكم نسيم أسفل نصف الحياة، ومعايا ضيفتي سيدة زاهية المنفي. حنكمل حوارنا مع السيدة زاهية بعد هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. هندية موجودة؟ لا في الحقيقة هندية مش موجودة. باي، سلامي ليك. يعني عارفك سنتيمان، لكن صوتك كيف هندية. أنا معلش، يعني أنا نشجعها اللي موجودة معاكي. نعم سيدة زاهية. أي، ولكن مش ضروري إن تشتغل يعني مثلا انتخاب، لأن تحس إن المرأة يعني صعبة إن تقعد في المكان هذا. يعني تقعد مثلا مدرسة، تقعد دكتورة، تقعد أي حاجة، لكن الانتخاب مثلا تقعد رئيسة مكان، يعني نعم. إن الراجل يكون عنده مقومات أكثر، لأنه نعم. يستطيع يسافر بروحه، يستطيع إنه، لكن المرأة يعني عندها قيود من ناحية دينية. نعم. يعني أسمحي لي في الأول نتعرف باسم حضرتك. أم محمد. سيدة أم محمد، الصعوبات شايفتيها بس في السفر؟ يعني مش في قدراتها أو إمكانياتها؟ لا، عندها قدرات هي ما شاء الله، يعني نشجعها يعني، لكن يعني في حدود معينة في الدين تمنع أن المرأة يعني تمسك منصب، يعني رئيسة، يعني مكان منصب قيادي قصدك. أيوة. نعم، شكرا لك سيدة محمد. نأخذ اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. أيوة، السلام عليكم سمية، كيف حالك؟ عليك السلام. الله فيك وبيتك. أهلا وسهلا. الله عليكم. أبلا الأستاذة زاهية ما شاء الله عليك، هي العزيزة، هي سبحان الله ديما موجودة أكثر حتى في المرأة أكثر منها في الرجل. نعم، هذه حاجة العالم كله اعترف بها يعني. لكن يعني العملية تبي إصرار وتبي إثبات وجود، ومش في يوم وليلة يعني كيف ما يقولوا. فعلا، حتى في الانتخابات الأولى وهيك ناس واجدة، نحن وحدنا يعني ما كناش نعرفه مثلا، وناس واجدة مثلا ما تعرفكش. فالحكاية تبدي أكيد تبدي متابعة وتبدي بناء يعني، مش سهل. لكن يعني مزيد من تقدم، وحتى ولو يعني ما ننظر لهاش الأعمال العظيمة مثلا هذه زي إدارة المدرسة وزي الوزارات، ما ننظر لهاش على ساعتها دونية ولا كذا. فهي يعني مش عادي، مش المهم يادية، والمهم تثبت وجودها. نعم. أيوة، وبارك الله بك يعني. شكرا لك، شكرا لك أم الغزية. سيدة زاهية، ممكن تختلف وجهات النظر حتى للمرأة نفسها في إن هي ممكن تعمل مهن معينة زي التدريس وغيرها، ولكن حضرتك بالفعل رشحتي نفسك المؤتمر الوطني العام كمرشح مستقل. شن الهدف من وراء ترشيحك؟ قبل ما نجاوبك هذا على السؤال، نحب نجاوب أم محمد عليه أن القيود والعادات والتقاليد والدين، أول من بايعت الرسول عليه الصلاة والسلام مرأة، وأول من خاضت الغزوات مع الرسول مرأة، خولة بنت الأزور. الرسول عليه الصلاة والسلام كرم المرأة، الإسلام كرم المرأة، المرأة كان لها وجود غير عادي. السيدة خديجة اشتغلت بالتجارة. عندنا نساء في عهد الرسول أثبتن جدرهن، والآية الكريمة تقول بعضكم أولياء بعض. لباس نكون أنا القرآن الكريم هو المصدر الوحيد، ونمشي بديني وعاداتي وتقاليدي، ولكن لباس أني تقل يعني أنا نحفز، أنا ما نحكيش توا على نفسي، لباس أنها نظرة المرأة لنفسها تتطور أكثر وأكثر لقدام. يعني مثلا حديث بسيط يعني للأم محمد على السريع. نعم. في شهر رمضان المبارك ونحن نحكوا على، فقال عادي يعني انا ندير الخمار على وجهي. فقلت لي يعني هذه انك انت تدير الخمار يعني مش مذكور في القران، ولكن عادي المراه لما تتزين حط الخمار، اما لما نطلع انا بشكلي بدون مكياج ولست مغرية ما فيش داعي يعني ندير. فأمور الدين هذه فين؟ أنا نقول لها أن المرأة كرمت في عهد الإسلام، وتقدر حتى في العهد هذا بما أنها لم تخالف دينها، فلا بأس أنها تتقدم إلى الأمام وتثبت جدارتها جنبا إلى أخوها الرجل يعني. بالتأكيد سيدة زاهية بعيدة حتى عن ديننا، تختلف وجهات النظر. أهم حاجة كل واحد يكون عارف روحه شنو يبي، حتى لو أن سيدة أم محمد شايفة أن دور المرأة في التدريس ولكن يؤدى بالشكل المناسب، بشكل اللي يغير الأجيال. بالنسبة لسؤالي، ليش رشحتي روحك للمؤتمر الوطني؟ أنا رشحت نفسي أول شيء كيف ما حكيت لك، ما أدري قلت لك أنا في المجلس المحلي كان عندنا صديقاتي، فقال لي أنت يعني دائما متحمسة لقضايا المرأة، قال لك أنت كذا وكي وعنيت وتقدري تخدمي وتقدري كذا وني. فقلت لها إن فات الوقت، مش أفكر بصراحة يعني، وصبيت لنا في الانتخابات بالجمعية يعني كجهة رقابية في انتخابات المجلس المحلي، واشتركنا في الانتخابات بأعضاء الجمعية. فلما جاء أعلن عن انتخابات المؤتمر الوطني العام، كان القرار اني انا ليش انا ما اخذش التجربه هذه. لا بس يعني شن كان اهدافك؟ من منطلق نفسي حسيت ان المراه الليبيه بما انها اثبتت نفسها في ثوره 17 فبراير، لباس عندها قدره، عندها تقدر تقنع، تقدر تتقلد المناصب، عندها الكاريزما، عندها الشخصيه قويه، عندها المثابره، عندها العلم، لباس انها تتقلد. مدام هي عندها هل الصفات كلها، لباس انها تتقلد منصب وما تقعدش غير على النمط الاجتماعي اللي هي وزاره شؤون اجتماعيه او تكون مديره مدرسه، تكون خطوتها اكثر من هيك. حبيت الخطوة هذه، اتخذت قراري في الليل، في من ساعدني ودعمني وقال لي ضروري ترشحي نفسك شناكسك. لقيت القرار حاسم، الصبح كان ملفي جاهز، مشيت المفوضية دخلت عليهم قالوا لي مبارك لك أول مرة ترشح علينا ترشح نفسها، سلمت ملفي. أول شيء كان لنا ندفع 500 دينار ونحن مستقلون، أنا طلعت مستقلة مش منضمة الحزب، ورشحت نفسي للانتخابات وخش ملفنا على النزاهة وعلنت الأسماء وأعطونا الأرقام وبدينا في الحملة الانتخابية. حملتي كانت بسيطة جدا، ما صرفتش فيها أموال طائلة، نزلت للشارع، نزلت للشباب، نزلت للنساء، لكل الشرائح، القاعدة الشعبية كيف ما حكيت لكم بدري، ما قعدتش في صلاة، ما طلبتش من حد يجي لعندي، نزلت للسرتية، نزلت للصابري، نزلت للتامة، نزلت للأحياء اللي هم للمرأة فيهن والعائلات تعاني فعلا، اللي يبوا حد فعلا حاس بيهم يطلع يدافع عن قضيتهم. أنا كنت نظن أن اللي رشح نفسه المؤتمر الوطني العام هو يتبنى قضية مواطن، لأن السياسي المحنك هو الإنسان اللي يكون قريب من الشارع ومن القاعدة الشعبية. لذلك أنا ما فزتش في الانتخابات، حمد ربي ونشكرا الحمد لله، لأني أنا غير راضية كل الرضا على ما يحدث الآن في داخل المؤتمر الوطني العام. وللأسف على الأقل التسعة اللي طلعوا من بنغازي على أساس أنهم يدعموا القضايا ونب يدعم الثكالة ودموع الأيتام ويدعم المطلقات والأرامل، للأسف إلى الحد الآن لم يبث في أي قرار يخص تلك الشرائح. النساء حقوق النساء كثيرة، حقوق النساء عالم. هل طلبتم باسم الجمعية؟ حاليا نحن دارين تشابك مع عدة منظمات والجمعيات اللي مختصات في قضايا المرأة، جمعية الليبية للمرأة، جمعية عدة مؤسسة، جمعية المرأة العاملة، عدة جمعيات، يعني مجلس الإدارة النساء وهن شني في بند النساء. درنا أعلننا الفترة فاتت عن حملة لتثقيف حقوق المرأة، ووزعنا منشورات بسيطة يعني. بس حاليا الفترة الجاية بنشتغلوا على الدستور، وزي ما قلنا بنحكي عن نفسي، أنا مش حندير طاولة مستديرة ولا حندير ورش عمل، ولا لأن أغلب النساء كيف ما أنت عارفة الفترة الصباحية يعملن، في العشية يقرن في أولادهن، النهار قصير، الرجل مرات يقول لها ما نشي لكش. فأنا نبي لكل كل كل يعني كل النساء في مراكز تواجدهن، في التضامن، في أعمالهن، في المصارف، يريد بعد نجون نحاول نتواصلوا معهن ونجون نعرفون بحقوقهن وشين يبن في الدستور وحقوق، لأن ضروري يعرف أغلب النساء ما نش عارفات الحقوق الموقع عليه ليبيا في مواثيق حقوق الإنسان. شن عندك من حق؟ عندك حقوق واجد. الأغلبية يقول لك أنا مش مهم القانون أيام عهد المقبور خليهم يلغنا، بينما في قوانين صالحة للمرأة في العهد الماضي، قانون الخلع ينفع المرأة، عدة قوانين في صالح المرأة ضروري يفعلون يقدم بقيت ونطع بقوانين تفيدنا، عدة قوانين المرأة عندها حقوق واجد، حقه في الرعاية، حقه في الدفاع عن نفسه، حقه في العقوبات، حقه في العقوبات من العنف، العنف حقه في، حقه في تكافؤ الفرص، حقه في، حقه في زيادة في تكافؤ الفرص من عند أغلب العاملات. تلقي الراجل يطلع يغيب بالثلاث ساعات ياخذ فرصة، بين المرأة ربع ساعة يسألوا عليها وينها. يعني حقوق المدرسة حقوق واجد نبوهن، يعني لو أني قاعد نفصل لك حناخذ في كل حلقة. اسمحي لي، عندي سؤال مهم جدا وحضرتك تحكي، هل للدرجة هذه المرأة في مجتمعنا ما عندهاش حقوق، ما مضطهدة تعاني على طول، هل للدرجة هذه؟ قلتي شو بقولك، ما قلت لك أنا، هي أنا نحس مثلا، أنا نحس أني نعاني، نعاني من نظرة دونية، نعاني من تطور مجتمعي نبولة قدام، نعاني من من أفكار كوني أنا مرأة. دائما دائما المرأة اللي معهاش رجل تحافظ أنها توري العالم أنها هي صاينة نفسها. هل اختلفت نظرة المجتمع ما بين مرحلة يعني زوجك موجود وزوجة مستقرة، وما بين بعد المرحلة هذه يكون أرملة وجدة ومرأة عايشة بروحها مسؤولة عن أطفال؟ جدا تختلف، جدا جدا جدا تختلف نظرة المرأة بروحها مع المرأة. كيف الرجل ممكن تختلف؟ للأسف، ولكن ولكن بالتصميم، بالتصميم نتغلب على تو ما علش ما يعني ما ما يعني احترام لك في المثل هذا. أغلب النساء تقول لك لا يعني نتزوج ذا الرجل وذا الحيطة. لا بالعكس، انك يعني انك انت تقدر تثبتي جدارتك. يعني نقول لك تحديات واجد بكر وصعبة. يعني كيف انت قلتي كيف تختلف؟ تختلف، تختلف ان واحد من ابنائك يمرض الساعة واحد في الليل، انك انت ما تقدريش تخبطي على جار لا تعلمين من هي زوجته وكيف نظرتها لك. انك تترفعي ابنك لو كان ما عندك سيارة يعني. انت تختلف انك انت لو قطتي السيارة ممكن صار لك ظرف بعد بعد المغرب، انك انت تحاولي انك انت سيارتك على المغرب تكون موقفة بعد المغرب وين كنتي. فهمتيني نظرة الـ الـ الـ هي النساء واجد تغلبا عليها. كيف ما الاخت توتصت قلت لك السفر، انا ما نضطر ان اطلع عندي سافر طرابلس او غيره او اي مكان، يعني مثلا طيارات الصبح بدري نطلع، لما يشوفك مرات يخطم عليك واحد مثلا ماشي للجامع، وين ماشي طلع في فهمتيني كيف. ففي حاجات واجد، الحلاق لما تخشي انت تحلقي واحد من ابنائك، يعني في ما ينذلك على انه معتز بيك انك انت مثلا دخلتي حلاق، وفي اللي يحسها مزارة غريبة. ما شاء الله احنا عندنا نساء ما شاء الله يشتغلن على السيارات باش يربن ابنائهم. في انا عندي من وحده صديقاتي حخليك تصادفي زوجها مفقود، تاخذ فيه بنات اشتراك وهي مدرسه وتربي في ابنائها وتبني في وتبني في في في في منزل. يعني قصدي تختلف حسب شخصية المرأة. يعني في مرأة تقول لك أنا لا لا لا أنا قدرش وعدت وتقاليد ومجتمع وكيف ندير وضروري كذا، لا لا هي في صعوبات، في عثرات، في شوك، لكن بعد الشوك في ورد. هل في حد يشارك فيك في مسؤولية الأولاد حاليا؟ نعم. لا أبدا، لا حاليا لا. نعم سيدة زاهية، حنكمل مع حضرتك الحوار، ولكن طرحت سؤال على الأستاذة مجدة العربي أستاذة علم الاجتماع بجامعة بنغازي. في الحقيقة سؤال كان مهم جدا بالنسبة لي، هو إن هل المرأة الأرملة ممكن إن هي تؤدي دور الأب المتوفي في حياة أولادها، أم إن لازم يكون في نموذج رجولي في حياتهم سواء كان أب، جد، عم أو غيره؟ فخلونا نسمع التقرير هذا ما بعدنا، نسمع إجابة أستاذة مجدة ونكمل. أستاذة مجدة العربي أن غياب أحد الوالدين أو كليهما يعد من بين العوامل المسببة لمشكلات اجتماعية ونفسية كثيرة، فلكل من الأب والأم دور أسري مختلف وإن كانت بعض تلك الأدوار متداخلة. من بين أدوار الأب أنه مصدر رئيسي للدخل الاقتصادي للأسرة وإشباع الحاجة إلى الأمن وإلى الانتماء، أيضا يعمل كضابط لسلوك الأبناء وموجها ومرشدا، وأخيراً ينقل خبرته في الحياة لأبنائه، فيوفر عليهم جهد مواجهة صعوبات الحياة وتقلباتها. كما يحتاج الذكور من الأبناء إلى قدوة أو وثل أعلى لاكتساب خصائص السلوك الذكوري وتعلم الأدوار المناسبة لذلك. وتقول العربي إنه من بين المشكلات التي درسها علماء الاجتماع والنفس تدني المستوى الدراسي، ولأن الأب هو المعيل الأول للأسرة فإن تدني مستوى الدخل والمستوى الاقتصادي والمعيشي مشكلة أخرى، كما أن ضعف السلطة الوالدية تؤدي إلى قابليتهم للانحراف، فعدم إشباع الحاجة إلى الأمن والانتماء قد تؤدي بهم إلى البحث عن بدائل لمجموعات خارجية للانتماء إليهم، ويكونون بذلك عرضة للانحراف. ويجد التأكيد هنا على أن غياب الأب مادياً أي جسدياً بالوفاة أو الطلاق لا يختلف عن غيابه معنوياً، بحيث يكون متواجداً معهم داخل المنزل إلا أنه لا يتواصل اجتماعياً معهم، أي لا يحصل حوارات دافئة بينهم، وطريقة معاملتهم معهم لا توفر لهم الحد الأدنى من الإشباع العاطفي وإشباع الحاجة إلى الأمن والانتماء. وآخر ما توصل إليه العلماء هو التوصية بالتركيز على نوع الوقت الذي يقضيه الأب مع الأبناء والزوجة، لا على كمية ذلك الوقت. أما عن السؤال الموجه للأستاذة مجدة بأن هل تستطيع المرأة تأدية دور الأب أو أنها تحتاج إلى نموذج رجلي مثل الخال أو العم أو الجد، فهي تجد أنه من الأفضل أن ينشأ الأبناء في أسرة ممتدة مع الجد أو العم أو الخال، على أن تكون ظروف التعايش بينهم تتسم بالسوية والمحبة والمودة والاحترام المتبادل، وهو أمر يبدأ من السيدة الأرملة وطبيعة علاقتها بالعائلة وبتأدية دورها في غرس الاحترام في نفوس أبنائها اتجاه أفراد الأسرة الممتدة، فهم يمثلون رمزاً للسلطة الأبوية لازمة الاحترام. ولو فرضنا أن هذه الظروف من الصعب توفرها، فإنه يجدر القول أن وجود الأب في الأسرة يمكن أن يتحقق معنوياً حتى لو كان متوفياً، وهذا يتطلب جهداً مضاعفاً من الأم الأرملة، فبإمكانها تربية الأبناء على الاقتداء بوالدهم وإحياء ذكراه الحسنة في نفوس أبنائها بحيث تتوفر لهم القدوة، أو اختيار نموذج رجلي مقبول لترك بصماتها على سلوك الأبناء. وخير مثال على ذلك هو اقتداء كثير من أفاضل المسلمين بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالرغم من وفاته منذ زمن بعيد. مكملين معكم مستمعينا مستمعي راديو المنارة 95.5 FM في برنامجكم نصف الحياة. ضيفتي اليوم سيدة زاهية المنفي، كانت أو تكلمنا مع أستاذة مجدة العربي، هي طبعا ضيفة ثابتة في حلقات نصف الحياة، ولكن بسبب ظروف صحية ما قدرتش إن هي تكون متواصلة معنا بشكل مباشر، ولكن هي تفضلت مشكورة بأن أرسلتنا المادة للإجابة على سؤالها. سيدة زاهية، شن رأيك في أن لازم يكون في نموذج رجولي للأبناء، يعني يكبروا يكون هو قدامهم ويكون مثل أعلى بالنسبة لهم يكبروا عليه؟ هي النقطة تحدث فيها الأستاذة فعلا، يعني الطفل يفقد والده حتى بينه وبين نفسه، يعني حتى مرات بيقولش ما يبينش الأمة أنه مثلا حاس يعني أنه هو فقد بوه. لكن أنا نحكي لك من واقع تجربتي، يعني أولادي يبوا حياة كريمة، يبوا مصاريف المدرسية، يعني نوفر لهم كل ما يحتاجوه. أمتي تذكروا ولدهم في ممكن في مناسبتين وقت المدارس لما التسجيل وكي، أيوة، وفي نفس الوقت في عيد الأضحى، يعني عيد الأضحى لأن مناسبة حساسة، فأغلبهم يمشوا يأخذوا الأولاد يمشوا مع أبهاتهم كذا، فتأثر فيهم، يعني خصوصا إني أنا مثلا مرأة ما نقدرش عندي نأخذ الحولي، يعني هذه بصراحة أكتر شيء. لكن مع الاستبيانات اللي تبعث فيه للمدارس، العيش بنفسه بروحه ترتيبه في الـ في الـ في, الـ في الأسرة مع والدة، فعندهم عادية، يعني مرات يجيب لي الاستبيان يقول لي ماما كذا نعبوه، وعارف أحط لي عليه يعني مربعة مع والدته، ما يتأثرش بيها عادي. أنا ممكن فعلا النقطة اللي تقول على الأستاذة، طبعا أنا زوجي كان إمام جامع في جامع سعد بن معاذ في مدينة في منطقة سيدي يونس، فزوجي كان يأم بالصلاة في صلاة الفجر، وكان حافظ القرآن، وكان من اللي مسكين الخلوة، فرجل كان فعال خير يعني، وكان عنده الله يرحمه. هل في نموذج يحاول قدر الإمكان هو يعوض دور فقدان الأب؟ نموذج من أولادي أو من لا، ممكن يكون إذا كان أخ حضرتك أو عم الأولاد أو جد. لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا أنا بنفسي ما قلت لك، الناس يقول لك اللي يعطي يمل، واللي ياخذ يمل، او اللي يصبي معك ممكن يصبي لي معك. بسبوله الحياه كل انسان له همومه وظروفه، ولكن انا من نفسي اصلا معتمده على نفسي، فما عادي ما شكلش عني، مع ان انا توفى ابوي وزوجي يعني فوق واحد، وانا تحملت مسؤوليه خواتي والاولادي وامي واخويا، يعني انا تحملت مسؤوليه الكل يعني، يعني لكن اولادي نحاول يعني مثلا، حتى مثلا لما ياذن بعد احداث الثوره، انت عارفه انا ما فيش قانون وماشي في الليل وكيف، انا نحاول ما صليتش كذا يعني، ننبه مع الصلاه، السلوك اللي عيالي يتبعوا فيهم، تعال نراقبهم، معودتهم على ان ضروري يقتنعوا اني انا مثلا اليوم فطور المدرسه حتى كان انا عندي، لكن انا بنعود على ان اليوم 50 بس احتياجاتك، لو مثلا نعاقبة جاب درجة ضعيفة نعاقبة، لا ما عنديش. أيوة، أمتى تأدي دور الأم وأمتى تأدي دور الأب؟ يعني دور الأب نأدي فيه في أني نوفر لهم كل التزاماتهم من خارج البيت. الالتزامات المادية، التزامات نعم. المادية أطفال طبعا يبيعيش ويشوفوا كذا، وأي طفل مختصتقيني ما فيش طفل يختلف على الطفل، كلها نفسها. الطفل اللي باطع مش معاه بطا مطلق، نفس الطفل اللي بطا متوفي، نفس الطفل اللي قاعد معاه بوه وبوه في عالم تاني ومش حس بيه لأن نفس الفراغ. نأدي أني نوفر لهم طلباتهم، نحاول أنه ما تكسب شيء، دور الأم نأديها وأنا داخل البيت. يعني صعب ثقل حمل كبير على المرأة لما تكون أب وأم. يعني أول شيء مناسبات الاجتماعية هذينا تحذف من البرنامج، يعني ما تلحقيش انك تأدي واجبك الاجتماعي مناسبات هذين، لا انك تكون تقدري. يا بال انا ثلاث حاجات، عمل تطوعي، ساحة ميدانية، ساحة سياسية، ومدونة على الفيسبوك وناشطة، فهمتي، واولادي واعتنائي بهم. يعني حضرتك تأدي في دورك اتجاه نفسك واتجاه الوطن، وفي نفس الوقت دور مهم جدا هو اتجاه أولادك، إن هم يطلعوا نماذج إيجابية خاصة في غياب الأب. كيف قادرة إن تحدي التوازن ما بين الجانبين؟ صعب كل يعني هي صعب، بس قادرة يعني الحمد لله، هيك مرة تسيب ومرة تخيب يعني كيف يقولوا، بس قادرة. يعني مثلا أنا مثلا الحياة اليومية، مدارس، وصل هيك كذا، تجي فترة الغداء ضروري من في طعام ساخن، وأنا تعودت يعني 8 سنين أنا على ضروري فترة الغداء تكون أنا طيبتها الصبح بدري، يعني تعودوا على إنه فترة الغداء تغدوا ونكون معاهم، بعد الغداء فترة قيلة، وبعدها نطلع نأدي عمل تطوعي عملي في المجتمع المدني، بعدين لنا جلسة في الليل، يعني هذاك شندار، هذاك شنقل الأبلة الفلينية، شنقلت أنت، شنقلت الخوك، أنت صليت ما صلاش، هذاك عقابة بكرة، يعني محاسبة. ساعة 10 يطفي التلفزيون وكذا، الأصحاب أنا مراقبتهم، ما عنديش مثلا واحد من أولادي يمشي يزور حد في حوشة أو يزورني حد إلا مع قليل قلائل، يعني بعدتهم، يعني ما عنديش خلط اجتماعي لا أنا ولا أولادي. نعم. بالنسبة للمرأة اللي هو برنامجنا اليوم نصف الحياة وهدفنا من البرنامج، المرأة في مجتمعنا اليوم شن تقييمك لها؟ غير المعاناة وغير الاضطهاد اللي هي تواجه فيه، هي كمرأة هل هي مدركة لدورها؟ هل هي مدركة لأهمية دورها في المجتمع؟ لا لا، هن مدركات الأغلب، المرأة اللي بيها صدقيني ذكية بكل، يعني هن مدركات وهن فهمات وعرفات وجودهن، بدل المرأة اللي بيها مدبرة في منزلها، مدرسة في المدرسة، في التمريض، تأدي ما شاء الله، قاعدة متواجدة في كل القطاعات متحملة مسؤولية سواء بزوج أو بدون زوج ومدركة دورها، ولكن تبي شوية الدفع. عندنا قيادات لا بأس بها، تبي شوية تحفيز، تبي شوية لقاءات، تبي نحن يا ريت بالعكس الفترة الجاية أن يكون لنا نادي للمرأة نتلاقوا فيه، نحكوا فيه، تحكي هذه المؤسسات مجتمع مدني، هذه عاملة، هذه كذا، باش تكون في تفاعل بين المرأة اللي في الحوش مش قادرة توصلها المعلومة توصلها بدل. وفي لا مبالاة، يعني في اللي تبي مناسبات اجتماعية وتبي غير هدرزة وكذا، وليه مالاش ما تحدثيش على السياسة ولا تقولي لها في يعني بيكي. من أحد اللي على السريع، من أحد المواقف أنا اللي سيرت معي لما نمشي للمصرف، عندنا المصرف الواحد الميدان، المصرف الوحيد اللي ثلاث دور بيه الرجال وطابور النساء. جون عنده نقص فيقول لك الرجل لا معلش ما جيناش. فقلت لنا هذاك اليوم ماشيين، قلت لنا دافع عن حقوقكم، فقال لي يعني تحشموا، كيف تحشموا؟ قلت له هذا حق، لأنك أنت يقول لك زي ما هم ثلاث شبابيك، حتى أنت ثلاث شبابيك يعني من أنت؟ قلت لنا زي ابن فقال لي يعني رشحتي روحك، قلت لنا أستاذة كذا، قلت لنا نحن ندفع حقوق مش ما قلت أستاذة كذا. فدرت زوبعة، نزل لي مدير المصرف عشان نديروا نين طوابير، ما سكتش هنا، قدرت سكتت انا ما سكتش. ان انا نتكلم على حق لنا احنا كل لنا لباس، في مرضعات وفي معها وليده وفي الطيب غداها وفي طالع من المدرسه يعني متنازله على حصه، وفي اللي يعني فمثابره قوه، تشابك بين مؤسسات المجتمع المدني، علاقات النساء ببعض، هذا ان شاء الله اللي حيحدث تغيير للمراه فكري وعملي. النقطة اللي حكت عليه الدكتورة أنه ضروري يعيش الطفل، التمكين الاقتصادي مهم جدا للمرأة، لما تكون المرأة قادرة مستقلة ماديا بعملها بسيارتها ببيتها، تقدر أنها توقف على أرض صلبة وبالعكس وتتقدم في الصفوف الأولى، ولا يزحمها حتى الرجل. نعم، لذلك أنا نحكي من خلال المنبر هذا نوجه دعوة للمرأة الريفية، يعني المرأة الريفية ضروري تبي لها شوية قوة شوية دفعة. المرأة الريفية تختلف على أن المرأة عندنا في في في في, في المدن، المرأة الريفية تختلف عن المدن حتى في تربية أبائها وعلاقتها بأبنائها، حتى بعلاقتها بأبنائها داخل داخل المنزل يعني. فأنا تحدث لك عن المرأة داخل المدينة، المرأة اللي في الأرياف مجتمع تاني غيرنا نحن طبعا. يختلف تماما. بختاما سيدة زاهية في دقيقة، شن الرسالة اللي حابة توجهيها اليوم؟ نبي نقول لك أن حقوق كان جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ما تحسنش أن حقوق كان حلم بعيد المدى، بالعكس يد بيد نبني ليبيا جديدة، نوصل إلى نموذج للمرأة، المرأة اللي كل العالم تحدث عنها، المرأة الليبية، افتخري انك ليبية، نبو مزيدا من الحراك، مزيد من التفاعل، لما تسمع علي ندوة احضرانها، لما يجيك حد يوريك الحقوق مش غير تاخذي مطوية وتعزقيها، شاركي ثابري، تو وقتك في صناعة الدستور اللي تبي انت حتحطيه. المرأة اللي في المنزل هي اللي حتحط، مش المرأة اللي قاعدة عامل وبعيد عنها هي اللي حتعبر عنها، صوتك أنت تحطي زي ما شاركتي في الانتخابات، شاركي الآن في بناء دولتك عن طريق اعتراف الدولة بحقوقك بالدستور. نعم، شكرا لك سيدة زاهية المنفي، كنت معنا اليوم في نصف الحياة. مستمعينا، المرأة قادرة أن هي تنجح وقادرة أن هي تثبت نفسها في أي ظرف اجتماعي كان، سواء كانت تعاني أو مضطهدة أو غيرها، هي قادرة أن هي تثبت نفسها، لأن هي اللي ممكن تساعد في وقوع الاضطهاد عليها، وهي اللي قادرة أن هي تنزع أي اضطهاد وأي معاناة وتثبت نفسها وتأخذ حقوقها وتؤدي واجباتها تجاه نفسها وتجاه وطنها. مستمعينا، ختاما نحب نشكر السيدة زاهية بالتأكيد أستاذة مجد العربي، ونشكر شكر خاص للمخرج هيثم الورفلي. شكرا لكم مستمعينا، تقبلوا كامل تقديري واحترامي، كنت معكم أنا نسيم الفيدي، وفي أمان الله.